نشكرك أنك تعلم احتياجات كل شخص، ونشكرك لأنك هنا لتسدد كل احتياج. أنت تحبنا جدا، أنت تحب كل شخص فينا محبة خاصة عظيمة، ولهذا نثق أننا لن نعود بدون لمسة حقيقية منك. نباركك ونعظمك لأنك حاضر في الوسط، مكتوب حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. باسم الرب يسوع نستمع إلى رسالة من الرب، نستمع إلى كلام نبوي، إلى كلمة نبوية فيها كلام العلم وكلام الحكمة. باسم الرب يسوع نقيد كل عمل مضاد لعمل الرب في هذا المساء. هيمن يا رب على أذهاننا جميعا كيما نسمع كلمتك بدون عائق، باسم الرب يسوع أمين. سفر أشعياء أصحاح 49، تأمل امبارح كان في الآية 13: ترنمي أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض لتنشد الجبال بالترنم، لأن الرب قد عز شعبه وعلى بائسيه يترحم. يعني بندعي السماء إنها تفرح، بندعي الأرض إنها تبتهج، بندعي الجبال إنها تغني، علشان الرب دي أهم حاجة، عشان الرب بيشجعنا، علشان الرب بيعزينا، علشان الرب بيرفع جدا معنوياتنا. يعني أنت مهم بالنسبة للسماء، دي كانت الرسالة، أنت مهم بالنسبة للأرض، أنت مهم بالنسبة للسماء، لأن السماء بيهمها أمرك، وأي حاجة حلوة بتحصل معاك بتفرح الملائكة في السماء. أنت محبوب في السماء، وأنت مهم بالنسبة للأرض، لأنك لما بتبقى مرفوع، لما بيبقى إيمانك عالي، لما تبقى بتصلي، بتبقى بركة للأرض، بتبقى بركة لبيتك، بركة للمدينة اللي انت فيها، بركة لأصحابك، بركة لعائلتك. ببساطة انت شخص مهم جدا، دي كانت الرسالة، مهم للسماء ومهم للأرض. لما تبقى عايش حياة وحشة الرب بيزعل، تبقى مصدر زعل للرب، انت مهم. تبقى عايش حياة كويسة وبتتلمس الروح القدس بيلمسك، السماء بتبقى فرحانة وانت مهم جدا بالنسبة لعيلتك، بالنسبة لأولادك. لما تبقى عايش مع الرب تبقى بركة لبيتك، بركة لأولادك، بركة لأصحابك، بركة لبلدك، بركة للأرض. عشان كده بتقول الآية: ترنمي أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض لتنشد الجبال بالترنم، لأن الرب عز، لأن الرب قد عز شعبه. نغمض عينينا مرة كمان ونقول يا رب احنا بنشكرك لأن احنا مهمين جدا، واللي بيحصل معايا بشكرك يا رب لأنه بيحصل معايا ليه تأثير عظيم في السماء وفي الأرض. وعشان كده الشيطان بيحاربني، لكن باسمك يا رب كل اللي بيعمله الشيطان يكون كلا شيء وكالعدم. ايه بقى اللي عمله الرب؟ وبتلخصه الآية في هذه الجملة: قد عز شعبه. وقلت لك امبارح عز يعني شجع. إلهنا هو المشجع الأعظم. وتبقى واثق انك انت هترجع من هنا معنوياتك مرتفعة جدا جدا جدا. الرب هيلمسك في الاجتماع، يمكن خلال العظة، يمكن في الفترة الأخيرة، فترة العبادة الأخيرة، لكن بكل تأكيد بكل تأكيد لو انت بتطلب الرب من قلبك خلال الاجتماع، خلال العظة، خلال الاجتماع التسبيح الأخير، كل تأكيد هترجع من هنا بمعنويات مرتفعة جدا. ترجع كده وعندك ثقة، عندك إيمان، واثق أن الرب بيتحكم في كل أمورك، واثق أن الرب بيتحكم في كل الأشخاص اللي هم علاقة بيك، واثق أن الرب بيتحكم في كل الأحداث، في السياسة والاقتصاد واللي بيعملوه الجيران واللي بتعمله الحكومة، ان الرب بيتحكم في كل ده علشانك انت. تطلع من الاجتماع وانت واثق ان كل الامور في ايد الرب، كل الامور، كل الامور بلا استثناء في ايد الرب. واذكركم قبل ما ناخد فترة نصلي فيها، نشكر فيها الرب لأن عندنا ثقة أن احنا هنطلع من الاجتماع بمعنويات مرتفعة جدا، بثقة أن الرب بيتحكم في كل الأشخاص. يعني لو أنت مثلا مقبل على علاج تبقى واثق أن الرب بيتحكم في الطبيب، مش الدكتور ده اللي بيعالجك، ده الرب نفسه. لو أنت عندك قضية تبقى واثق أن الرب هو اللي ماسك القضية، هو القاضي. يعني شايف الرب بيتحكم في كل الأمور من أجلك. بفكركم بالآية اللي في مزمور 11 آية 3: إذا انقلبت الأعمدة. الأعمدة هي اللي، وخصوصا في الوقت ده، زي أعمدة الهيكل كده، إذا الأعمدة انقلبت يبقى البيت هيقع. الهيكل مسنود بالأعمدة، هيكل الرب في ذلك الوقت، أو بلغة أدق المباني يعني عموما ثابتة بالأعمدة. فإذا انقلبت الأعمدة، مزمور 11 يعني مصدر الثبات اتهز. يعني مثلا اديكم مثال، انت مسنود على عيلتك، عيلتك تخلت عنك، ده تعبير عن بشرح بيه اذا انقلبت الأعمدة. في الوقت ده داود شايف ان شاول اللي هو الملك اللي هو يعتبر ابوه، عشان داود كان متجوز بنته، ده العمود الحاكم اللي الاصول يحمي داود. لا، مصدر الحماية، مصدر الامان اتقلب، بقي شاول بدل ما يبقى مصدر الامان بقي مصدر الاذى، هو اللي عايز يقتل داود. او ببساطة مثلا زي ما تكون مستشفى بدل ما بتعالج المريض بتأذي المريض. ده معنى الآية إذا انقلبت الأعمدة. الأكل اللي الأصول يقويك يجيب لك أمراض، ده إذا انقلبت الأعمدة. البيت بتاعك اللي الأصول تلاقي فيه راحة يتحول إلى مكان للتعب الأكثر، تعب أكثر وإنهاك أكثر، ده إذا انقلبت الأعمدة. إذا انقلبت الأعمدة، الكنيسة مثلا اللي أنت منتظر منها من الأفراد بتاعتها أنهم يعضدوك، أنهم يساعدوك، واقفين ضد نجاحك، ده إذا انقلبت الأعمدة. الآية بقى بتقول إيه؟ إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ تعمل إيه؟ لما اللي بيحميك هو اللي بيأذيك، اللي الأصول يحميك، اللي الأصول ينصفك هو اللي بيظلمك، اللي المنطق الطبيعي يقول لازم يقف جنبك، لا ده واقف في سكتك، ماذا تفعل؟ إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الإجابة الإيمان، إنك تؤمن، دي في آية 4، الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران. إيه معنى الآية؟ لما تلاقي كل حاجة مقلوبة تصدق أن الرب متحكم في كل شيء. ليه؟ لأنه جالس على كرسي الحكم اللي بعيد قوي قوي قوي عن تدخل الناس، يعني ده في السماء محدش يقدر يأثر عليه. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ المؤمن يعمل إيه؟ يبص للرب ويعلن ثقته أن الرب بيتحكم في المستشفى اللي فيها ضرر، بيتحكم في الطعام اللي فيه أذى، بيتحكم في القاضي الظالم، بيتحكم في الحكومة اللي قررتها قاسية. ينظر إلى الرب، الرب جالس على العرش يتحكم في كل ده من أجلي. غمض عينك بقى واشكر الرب من اجل هذا، انك تطلع من الاجتماع معنوياتك مرتفعه، لانك مش بتبص لاعمده ممكن تنقلب، انت بتبص للجالس على العرش اللي محبته ليك محبه عظيمه، محبه ثابته، محبه مستمره، محبه ابديه. انت مش بتبص للأعمدة اللي ممكن تنقلب، انت بتبص للرب اللي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. انت مش بتبص لناس متقلبين في المحبة، النهاردة يحبوك وبكرة يتقلبوا عليك. انت مش بتبص لناس ممكن يتأثروا بتأثيرات من الشيطان، انت مش بتعتمد على المنظور، انت مش واخد امانك من عمدان بشرية، انت واخد امانك من الرب. اذا انقلبت الاعمدة، الاجابة الرب في السماء كرسي. وانت مغمض عينك اشكر الرب انك تطلع من الاجتماع واثق ان كل الاشياء الرب بيتحكم فيها، كل الاشخاص الرب بيتحكم فيهم، وبيتحكم فيهم من اجلك انت. واثق ان الرب بيتحكم في اللي بيحصل في عيلتك عشانك. واثق مش بتبص الأعمدة انقلبت، لا، انت بتبص للرب اللي عارف انه امين، الهك عظيم في الامانه، مش هيخذلك اطلاقا، مش هينساك إطلاقا، مش هيهملك إطلاقا. أنت مش هتركز على عمدان انقلبت، أنت هتركز على الرب اللي بسبب إيمانك بالرب يسوع صار أبا لك، وأنت واثق أنه أب حنين، وأنت واثق أن أب بيتحكم في كل شيء من أجلك. أشكر الرب لأنك هترجع من هذا الاجتماع بمعنويات مرتفعة، حتى لو كل الناس وقفوا ضدك، حتى لو كل الناس أهملوك وتخلوا عنك، أنت هتقول مع الرسول بولس غير متروكين. أنا مش متروك، غير متروكين، غير متروكين. سفر أشعياء، لما الرب بقى اتكلم عن تعزية شعبه كان بيتكلم عن حاجة، حدث عظيم سيحدث في نهاية الأيام يخص شعبه في العهد القديم، حاجة ليها علاقة بالأحداث الأخيرة، إنما ليها رسالة لينا، لأن زي ما الرب بيعمل مع شعبه بيعمل كمان مع كنيسته. وأقصد دايما الكتاب لما يتكلم عن الشعب يبقى بيقصد به مؤمنين العهد القديم، لما يتكلم عن الكنيسة يبقى مقصود بيهم مؤمنين العهد الجديد. وانت بتقرأ في الكتاب لازم يبقى عندك التمييز ده، ان في مؤمنين في العهد القديم دول اسمهم شعب الرب، ودول يتكونوا من 12 سبط، وسبط يعني قبيلة ضخمة. لما تقرأ عن شعب الرب يبقى المقصود بيهم مؤمنين العهد القديم اللي هم 12 سبط. لما تقرأ عن الكنيسة يبقى المقصود بها مؤمنين العهد الجديد اللي بيؤمنوا بأن الرب يسوع عين 12 رسول. فالجزء ده في الواقع أساسا يتعلق بمؤمنين العهد القديم وما سيحدث بالنسبة لهم في نهاية الأيام، إنما لأنه بيبرز شخصية الرب فشخصية الرب مش هتختلف في التعامل، في الاتجاهات، في اتجاهات المعاملة مش هيختلف بالنسبة لمؤمنين العهد القديم، مش هيختلف في تعامله لما يعامل مؤمنين العهد الجديد. يعني نفس الحب، نفس المقاصد اللي في قلبه. فحبيت بس أقول هذه الملاحظة عشان ما يحصلش لأي حد فيكم تشويش في الفهم الروحي لنبوات الكتاب المقدس. في أجزاء كثيرة في الكتاب المقدس تخص مؤمنين العهد القديم لا يجوز تطبيقها على مؤمنين العهد الجديد، لكن الجزء ده في حاجات مشتركة. الأمر الأول، كل تأكيد الرب هيكلمك وهيتكلم معاك كلام عظيم، ومش هترجع زي ما جيت الاجتماع، لأن الرب بيحبك قوي ومجهز لك حاجة عظيمة في هذا الاجتماع. قالت صهيون، اللي هي مدينة أورشليم، قد تركني الرب وسيدي نسيني وسيدي نسياني. بعدين الآية المعروفة، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ شيء نادر الحدوث، وإن كان الكتاب المقدس قال إنه ممكن يحصل إن بسبب الخطية، وتقرأ ده مثلا في تثنية 28، بسبب الخطية قلب الأم يتقسى، وتبقى بدل ما تبقى مفيدة لأولادها تبقى مضرة لأولادها. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، إنما هو، ودي زي ما صح بالنسبة للمؤمنين العهد القديم صح بالنسبة لي، وأنا لا أنساك. الرب مش هينسى صهيون. أنت بقى حوش كلمة صهيون دي اللي هي مدينة أورشليم أو الحتة اللي فيها القصر بتاع الملك ده جبل صهيون، وحط بدلها اسمك، والرب بيقول لك أنا مش هنساك. شعب بيقولوا أنت نسيتنا، والرب بيقول البشر بينسوا، محبتهم مش ثابتة. وزي ما قلت ممكن الأب يأذي أولاده لأنه بقي قاسي بسبب الخطية، وممكن الأم تأذي أولادها بسبب قساوة القلب. الخطية بتبوظ الإنسان، وأحيانا بنسمع عن خطايا وعلاقات جنسية في بين الأسرة، أفراد الأسرة، علاقات شاذة. ليه؟ ده عمل إبليس اللي بيدمر إنسانية الشخص. الرب ما هواش زي البشر المتقلبين. الرب بيقول أنا لا أنساك، أنا فاكرك، أنا لا أنساك. تأكيد، ما بيقولش أنا لم أنساك، لا، أنا لا أنساك، يعني مش ممكن يجي وقت أهملك فيه، ما بقاش باصص عليك. أنا لا أنساك، وبالتالي أنا لا أنسى مشاكلك، أنا لا أنسى الصعاب اللي أنت فيها، أنا لا أنساك. والآية اللي كلنا نعرفها هوذا على كفي نقشتك، هوذا على كفي نقشتك. زمان أيام الآيات دي كان العبيد يكتبوا أو يجبروهم أنهم يكتبوا على إيديهم أسماء السادة بتاعتهم عشان في أي حتة يروحها العبد ده لو حب يهرب أي واحد يقابله يعرف إن هو ينتمي إلى هذا السيد. كان اسم السيد بتاعه اللي اشتراه مكتوب على إيده، على إيد العبد. هنا بقى العكس، شوف هنا بقى الصورة، إن العبد كان بيكتب اسم السيد بتاعه عشان يظل منتمي إلى هذا السيد وما يقدرش يتحرر من هذا الارتباط. هنا العكس، هنا اسمي، اسمك، اسمك منقوش على كف السيد بتاعنا عشان هو مصمم ان يظل مرتبط بنا الى الابد. مصمم يعني عكس اللي كان سائد. كان سائد ان العبد بيتكتب اسم السيد بتاعه، لا، ده انا العبد اسمي مكتوب. وخلي بالك الكلمة بتقول ناقشتك، النقش يعني الحفر، يعني انت اتناقشت على ايده بحفر لا يمكن ان يزول. هوذا على كفي ناقشتك. يبقى أول حاجة الرب بيعزينا بيها إنه لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن ينسانا. دايما في حاجة تفكروا إيه؟ دي سورة عبرية، إن اسمي منقوش على كف. دايما لما الشيطان يحاربك إن الرب ما عادش يشتغل بيك أو ما عادش يشتغل معاك زي ما كان بيعمل قبل كده، أنت تقول إيه؟ تقول لا، بس أنا مصدق اللي مكتوب في سفر أشعياء أصحاح 49، أنا مصدق إن اسمي منقوش مش مكتوب، منقوش أقوى على كفه، عشان كده هينساني إزاي؟ اسمي منقوش على كفه، عشان كده يستحيل أن ينساني، يستحيل أن يهملني، يستحيل أن يتركني. وزي ما قلت لك النقش ده معناها إنه هو مرتبط بي ارتباط مش وقتي، ارتباط أبدي، زي ما بيقول كده محبة أبدية، يعني محبة مستمرة أبدية، يعني مش بتاعة فصل شهر أو اتنين، لا ده محبة مستمرة، محبة أبدية. أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. شيطان يحاول يشككك في أن الرب نسيك، ويقول لك طب لو كان الرب معاك، زي ما حصل لجدعون لما حصل وشاف ملاك الرب بيقول له ده الرب معاك، يقول معاك، ويقول ازاي يبقى معانا وبيحصل لنا كده؟ لا، الرب معاك مهما حدث وشفته بعينيك، لازم تصدق ان الرب مش نسيك، ولازم تصدق ان الرب بيحبك محبة عظيمة جدا، ولازم تصدق ان الرب لانه بيحبك المحبة دي يقول عنها الكتاب انها بتحرر من الخوف، تطرح الخوف الى الخارج. المحبة الكاملة مش محبتي انا للرب، لا، محبة الرب ليا، لان الرب بيحبني محبة كاملة، اخاف ليه؟ لان مادام بيحبني يبقى هو بيرتب لي كل اموري، يبقى هو يحميني من الخطأ، يبقى هو يحميني من أخبار مزعجة، يبقى هو بيهيمن على كل الأحداث من أجلي، لأنه بيحبني، لأنه فاكرني، لأنه مات من أجلي، ولأن في سفر أشعياء بيقول هوذا على كفي ناقشتك، هوذا على كفي ناقشتك. مع أول نقطة في الجزء ده غمض عينك كده وأشكر الرب وقول كده أنا اسمي فلان، الاسم ده مكتوب على كف الرب، منقوش على كف الرب، الرب مرتبط بيا ومش ممكن يتخلى عني ودايما فاكرني، وهو قال لي أنا منستكش، ما صدقش إبليس، أنا لم أنساك ولن أنساك. هوذا على كفي ناقشتك. كل واحد بيجي بقلبه للرب يسوع، يقول الكتاب اسمه بيتكتب في سفر الحياة، بس الأروع ان اسمه بيتنقش على كف الرب، ده شيء رائع. لازم أؤمن كده ان انا مش ولا حاجة، لا، لازم أؤمن أن لي قيمة عظيمة، وأنا واثق أن اسمي مكتوب على كف الرب، الرب مش ممكن ينساني. وزمان في الوقت ده كان يقولوا كده لما واحد يحب يتذكر شخص كان يربط زي خيط على إيده عشان ما ينساهوش. رب بقى بيقول لك لا، الموضوع مش موضوع خيطان، موضوع أعظم من كده، لأني أنا دفعت تمن غالي جدا عشان أرتبط بيك، فعشان كده مش أربط خيط، يعني ده أنا أحفر اسمك على كفي، عشان دفعت تمن غالي جدا علشان أرتبط بيك، أنا مت من أجلك على الصليب. النقطة الثانية المعزية بيقول لهم ان في نهاية الايام هييجوا بسرعة الى صهيون، يقول لك قد اسرع بنوكي، دي آية 17. يبقى اول حاجة بتعزيني النهاردة أول حاجة بتعزيني إن أنا مش منسي. تاني حاجة بتعزيني إن قصد الرب إن أنا أبى في أرض البركة بسرعة. قد أسرع بنوكي، وطبعا زي ما أنتوا برضو لو مش عارفين لازم تبقى عارف إن النبوات دائما بتتحقق بطريقة جزئية في وقت قريب من كتابتها، وبعدين بتحقق بطريقة كاملة في نهاية الأيام. فالنبوات دي تحققت بطريقة جزئية لما شعب الرب رجع من مدينة بابل إلى مدينة أورشليم. يقول الكتاب قد أسرع بنوكي، كانوا محرومين من أرض البركة، الأرض اللي قال عنها الكتاب إنها تفيض لبنا وعسلا، يعني أرض فيها حلاوة، تفيض عسل يبقى حلاوة، وفيها شبع وتغذية ونمو، فيها لبن. فشعب الرب كان مقصور في بابل وتعبان قوي قوي قوي قوي، الرب نسيه ما نسهوش. وانفتحت أبواب بابل، الرب استخدم كورش الملك وفتح أبواب بابل، وجري المؤمنين عائدين من بابل إلى أورشليم. بس راجعين إيه؟ راجعين بسرعة. قد أسرع بنوكي. نقطة تانية اللي الرب عايز يلمسنا بيها في هذا الاجتماع، أن الرب هيدينا سرعة عشان نتمتع بأرض البركات. يعني يدي لك حركات سريعة تتنقل فيها من أرض فيها سلب لأرض فيها شبع. يدي لك الرب حركة سريعة تتنقل فيها من بابل إلى أورشليم، من أرض فيها قلق لأرض فيها سلام كامل، من أرض فيها أحزان متوالية إلى أرض فيها أفراح ثابتة. قد أسرع بنوكي، مش هتتحرك. ما ده معنى أن الرب هيعزي شعبه، ومش صدفة أنك أنت هنا. لازم تثق أن الرب جابك هنا عشان الرب بيقولك أنا عايز هذه الأيام أشتغل معاك وخليك تتحرك بسرعة علشان تبقى في أرض جديدة، أرض اللي أنا وعدتك بيها، أرض البركة، أرض السلام، أرض التمتع، أرض تفيض لبنا وعسلا. كفاية، رب بيقول كده، كفاية كفاية أعاد في بابل، كفاية معاناة وسلب وفشل وتخبط، كل ده بابل. لا، البنون، الرب بيقول كده على صهيون، البنون بتعوتك جايين من أرض السبي بسرعة باسم الرب يسوع. لو أنت في أرض القيود تطلع من القيود بتاعتك بسرعة. لو أنت مقيد مثلا بالفشل، لو أنت مقيد بخطية جنسية، لو أنت مقيد بعلاقة عاطفية، لو أنت مقيد بسحر، لو أنت مقيد بأي شيء، الرب بيقول كده سرعة. قد أسرع بنوكي، هو اللي عطاهم السرعة. الطريق كان طويل وكان فيه إعاقات كثيرة، لكن الرب قال لهم كده أنا أسير أمامك والهضاب أمهد. عشان كده الطريق بيه مستقيم، مش بلف بقى حوالين جبل عشان أوصل، والدوران ده ياخد وقت طويل زي ما حصل مع شعب الرب لما طلعوا من أرض مصر عشان يروحوا أرض كنعان، الأرض اللي تفيض لبنا وعسلا، ما كانش بسرعة، بالعكس قعدوا 40 سنة. ليه؟ كانوا بيلفوا. لا، الرب بيقول لك النهاردة الطريق مش هيبقى فيه دوران، الطريق هيبقى خط مستقيم. لازم تصدق ده، والخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين. مش هيبقى في دوران حوالين نقط، هيبقى في مسار مستقيم، هيبقى في سرعة عشان تتنقل من بابل، عشان تتنقل من أرض فيها سلب المجهود، أرض فيها قيود، أرض فيها معاناة ومعاناة وخزي، إلى أرض فيها تعويض باسم الرب يسوع. نقطة التانية، أن الرب هيعزيك أول حاجة ويشجعك بأنه عمره ما هينساك، والحاجة التانية أن الرب هيسيرك هذه الأيام في طرق مستقيمة، طرق سريعة، عشان تعوض الوقت اللي ضاع منك. غمض عينك وأشكر الرب من أجل النقطة الثانية، أن الطرق هتبقى مستقيمة، وأن المسافات هتبقى قصيرة، وأنك هتطلع من أي حاجة في حياتك فيها بابل وتروح أورشليم اللي هي أرض البركة في وقت قصير. وده عمل الرب المعجزي، لأن الرب هنا بيقول، بيعبر بيقول ده دليل الحب، ان انا بدي لشعبي السرعة علشان يذهبوا الى ارض البركات. قد اسرع ايه بنوكي. انت وانت مغمض عينك يمكن تقول له يا رب انا ما شفتش السرعة دي قبل كده، انا دايما بتخبط ودايما بدور ودايما بحقق الحاجة بالعافية، واموري دايما فيها اعاقات ودايما فيها مفاجآت غير مشجعة. لكن اشكرك انك انت جبتني النهاردة عشان تقولي ان الطريق بتاعي هيبقى مستقيم، هيبقى قصير، هيبقى مباشر، وهتديني قوة للتحرك سريعا لكي انفصل عن ارض التعطيل الى ارض التعويض. تطلع من ارض اللي فيها تعطيل إلى أرض فيها تعويض باسم الرب يسوع. كان قصد الرب أن يعوضهم بأرض كنعان عن مزلة مصر، لكن بسبب عدم الإيمان الطريق طال جدا. كانش قصد الرب إطلاقا أن الشعب يقعد في البرية 40 سنة على الإطلاق، لكن ده بسبب عدم الإيمان. النهاردة وأنت في الاجتماع يبقى عندك إيمان، والرب يلمسك من جوه ان لا، انا مش هرجع تاني بابل، انا مش ارجع ارض مصر، وكمان مش هقعد الف في البرية علشان اوصل ارض كنعان. باسم الرب يسوع الطرق تكون مختصرة ومستقيمة وفي وقت يسير جدا، زي ما بيقول الكتاب اليس في وقت يسير جدا، يعني وقت قليل قوي قوي قوي. تطلع من قيودك، تطلع من أحزانك، تطلع من أوجاعك، تطلع من أمراضك، تطلع من أي تخبط أنت فيه، وتحط رجلك في أرض البركة باسم الرب يسوع. وانت قاعد مكانك كده ارفع ايدك كده للرب عشان يديك القوة للحركة السريعة باسم الرب يسوع. حرية من الكسل باسم الرب يسوع، حرية من المعنويات المنخفضة باسم الرب يسوع. ناخد طاقة من الرب للحركة السريعة لكي نكون في مشيئة الرب بسرعة. النقطة الثالثة، هادموك ومخربوك، أو لو عايز تنطقها مخربوك زي ما انت عايز. انما المهم المعنى، الرب بيدي كل ده بيشرح ازاي هيعزي الشعب وازاي هيعزيك. اول حاجة بيعلن، اول حاجة الاعلان، ان انت مش منسي، ان اسمك او اسمك مكتوب على كفه ومنقوش على كفه. ده معناه ان دايما هيفتكرك. الأمر الثاني، قد أسرع بنوك، الرب هيديلك طاقة جديدة وتسهيلات جديدة. وزي ما قال لكورش كل طرقك أسهل، هيديلك تسهيلات إلهية. ومش صدفة أنك أنت هنا عشان تسمع هذا الكلام. الرب هيديلك تسهيلات إلهية عشان تنتقل إلى أرض البركة وتتمتع بكل ما فيها. الحاجة اللي معاقة تنتهي هذه الإعاقة تماما. النقطة الثالثة في هذا الجزء، حاجة بقى اللي بتهدم، الحاجة اللي بتخرب، هادموك ومخربوك منك يخرجون. بيقول لشعبه ان في الوقت ده هتبقى فيه حاجات ابليس حاططها عشان تخرب ارض البركة. ارض البركة دي اللي هي جبل صهيون، دي اللي هي اورشليم. فابليس حاطط ناس للتخريب وللهدم. هنا بقى عمل الرب العظيم، حاجات ناس معروفين وناس كمان زي جواسيس مش معروفين، بس سواء كانوا معروفين او غير معروفين، وعد الرب انهم يخرجوا، وايماننا انهم يخرجوا ولا يعودوا. وانت بقى زي يمكن ما سمعتني بقول قبل كده، تؤمن النهاردة ان كل ما يهدم، كل ما يخرب في الدائرة الصحية يطلع حاجات في جسمك، حاجات مضرة تطلع ولا تعود. اي حاجة بتخرب في تفكيرك، افكار غلط، قرارات غلط حطتها ابليس زرعها، تطلع ولا تعود. اي حاجة لو انت مثلا بتخدم الرب وليه خدمة، اي حاجة في الخدمة دي بتخرب وانت مش شايفها، تخرج ولا تعود. ولو صاحب عمل مثلا وعندك في العمل بتاعك شخص ربما مش عارفه ومش عارف تمشيه لو عارفه، انما هو بيخرب وهو بيهدم، بيخرب وبيهدم، وانت ربما مش عارفه او ربما عارفه ومش قادر تتخلص منه. النهاردة الرب بيديلك هذا الوعد، ان الحاجة اللي بتهدم، الحاجة اللي بتخرب تخرج ولا تعود. ارفع ايدك كده واعلن ايمانك بهذه الآية. اي امراض فينا بتخرب تخرج ولا تعود، اي افكار بتأذي نفسياتنا، ذكريات، يعني ممكن تبقى متذكر حاجات كل ما تفتكرها تتعب، باسم الرب يسوع تخرج ولا تعود. اي امور في العلاقات، في الصداقة، في الشغل بتهدم، بتخرب، تخرج ولا تعود. واي امور في الخدمة اللي بنخدمها فيها تخريب وفيها هد، تخرج ولا تعود باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. ثالث حاجة، نقطة مهمة، ان في حاجات اتزرعت زمان، في حاجات بتزرع الايام دي في الارض بتاعتنا، وفي حاجات يستمر ابليس يحاول يزرعها في المستقبل. زي ما قال الكتاب ان والناس نيام، يعني واحنا مش واخدين بالنا، يجي ابليس ويزرع الحاجات اللي تضر القمح المزروع، اللي تضر المحصول المزروع يزرع. فانا لازم يبقى عندي ايمان باللي الرب قالهولي في الاجتماع، ان كل اللي هيزرعه ابليس ده بيهدم، ده بيخرب. كل اللي بيزرعه ابليس باسم الرب يسوع يقتلع، باسم الرب يسوع يقتلع، باسم الرب يسوع. اي افكار، اي اتجاهات، اي ميول عاطفيه مش وراها الرب وبتخرب وبتدمر في حياتك، باسم الرب يسوع تخرج بحسب هذه الآية. هادموك يا صهيون، يا أورشليم، ومخربوك منك يخرجون. ومع هذه النقطة هقول آية في رقم 19 ويتباعد مبتلعوك. ويتباعد مبتلعوك، يعني كان في حاجات موجودة بتاكل المجهود بتاعك، بتبتلع. بيسميها هنا سفر أشعياء المبتلعون، حاجة زي ما قال بطرس عن الشيطان انه عايز يبتلعك، عايز ياخد منك الحاجات الحلوة اللي فيك. مبتلعوك، سماه سفر ملاخي الآكل، حاجة بتاكل. سفر ملاخي قال ان الآكل ده بيجي منين؟ الآكل حاجة بتاكل. جا منين الآكل ده؟ في سفر ملاخي قول لك جاء نتيجة ان الرب شال الحماية. طب والرب شال الحماية ليه؟ عشان الشعب ما كانش امين في تقديم العشور للرب، عشان الشعب سرقوا حق الرب. فلان الشعب سرق حق الرب، الرب رفع الحماية، جه الاكل وحجم واكل التعب بتاعهم. وزي ما بيقول سفر حجي، بقى الشعب كأنهم عندهم كيس منقوب، يعني كيس فيه خرم أو جيب فيه خرم، إنك تحط فيه الفلوس وبعدين تضيع، يعني ما فيش بركة في آكل، حاجة بتاكل الدخل بتاعك، حاجة بتاكل الوقت بتاعك، حاجة بتاكل الصحة بتاعتك. دي يسميها الكتاب هنا المبتلعون. والرب عطى وعد عظيم في سفر ملاخي، قال لهم لو انتوا تبتوا وابتديتوا تقدموا زي ما انا قلت. طبعا ده كان بيتكلم في العهد القديم، في العهد الجديد هيقول لك وابتديت تقدم بحسب ادراكك لمحبتي ليك، وابتديت تقدم من وقتك وتقدم من مجهودك للرب وتقدم من اموالك للرب، لو ابتديت تعمل كده ايه اللي هيحصل؟ ان الاكل ده هيجري بعيدا، وان زي ما بيقول الكتاب هنا يتباعد مبتلعوك. باسم الرب يسوع تاخد قدرة على العطاء، لاني لو انت في ارض البركة لكن مش بتعطي الرب. في العهد الجديد بقى سوء تعطي، لأن المحبة بتاعت الرب باينة في العهد الجديد أكبر بكثير من العهد القديم. المؤمن في العهد القديم إذا كان شايف محبة الرب مثلا 10، المؤمن في العهد الجديد شايف محبة الرب 1000، لأن شاف الصليب. والمؤمن في العهد القديم كان يعبر عن شكره للرب بحاجتين، يعبر عن شكره للرب بالعطاء المادي، ويعبر عن شكره للرب بالعبادة، حاجتين. وفي العهد الجديد أيضا تقرأ ده في رسالة إلى العبرانيين، إنك أنت بتعبر عن شكرك للرب بحاجتين. إيه الحاجتين دول؟ العبادة هي ذبائح التسبيح، وإيه كمان؟ وذبائح العطاء. بتعبر عن حبك للرب بحاجتين. فلما تبقى بتدي للرب من وقتك ومن مالك بسخاء، لن ترى الآكل، لن ترى من يبتلع تعبك. ليه؟ عشان انت بتدي للرب ما يتناسب مع محبته ليك. ونفسي في آخر اجتماع تسأل نفسك، تغمض عينك الوقت وتسأل نفسك هذا السؤال: أنا بدل الرب بسخاء أم لا؟ لأن عدم العطاء للرب ممكن يكون سبب انك مش بتدر الرب الكسل، عشان كسلان ما بتروحش اجتماعات تشارك فيها في العبادة عشان كسلان. ممكن يكون سبب على العطاء للرب البخل، انك مش قادر تدي للرب من اموالك كثيرة. ممكن يكون سبب عدم العطاء للرب انك اناني، فعشان كده مش شايف احتياجات المؤمنين الاخرين. ممكن تبقى في اسباب انك ناشئ في أسرة ما كانتش بتعبد الرب بنشاط بحماس، ما كانتش بتدي كتير، فطلعت شخص مش عطائي. ايا كان السبب، ايه اللي خلى فيه مبتلعين في صهيون؟ ايه اللي خلى فيه مبتلعين؟ ان كان فيه نقص في العطاء، وما كانوش بيدوا للرب، وكانوا لما في الوقت ده لما يجوا يقدموا خروف للرب ما يستخسروا يقدموا له الخرفان اللي تمنها غالي، ويروحوا يدوروا على خروف اعرج عشان تمنه قليل ويقدموه للرب. ليه؟ مش قادر يقدم احسن حاجه عنده للرب. احسن حاجه عنده الخروف الكويس. كان الراجل المؤمن في العهد القديم في الوقت بتاع ملاخي كان الراجل يحتفظ بيه لنفسه، ويدور على خروف نص ونص، صحته مريضة، أعرج، أعمى، عشان يوديه الهيكل ذبيحة للرب. عشان كده كان فيه آكل، عشان كده كان فيه ناس بتبتلع. باسم الرب يسوع، تاخد النهاردة في الاجتماع الأخير قدرة على العطاء بسخاء، عطاء الوقت، عطاء الأموال بسخاء، تتحرر بقى من أثار التربية، تتحرر من البخل لو عندك، تتحرر من الخوف، تتحرر من الكسل، وتدي للرب بسخاء بسخاء بسخاء. ليه؟ لأنك لما بتعبدش الرب، تقول لي برجع من الشغل مثلا تعبان، أبتدي اتفرج على التلفزيون، على ايه؟ خلاص اتعشى، انام. طب فين الوقت اللي بتعبد فيه الرب؟ مفيش. ده معناه ان في اكل، ده معناه ان في حاجه بتنهب في بيتك. ليه؟ لانك بدل ما تعبد الرب بتضيع وقت الرب. باسم الرب يسوع، ناخد في الاجتماع ده نقلة ضد الكسل، ناخد نقلة في العطاء، ناخد نقلة في العبادة، ناخد نقلة في عطاء الأموال باسم الرب يسوع. ولما نعمل كده النتيجة يقول لك يتباعد مبتلعوك، ويقول كده في سفر ملاخي انتهر الآكل، يعني الآكل اللي بياكل الرب ينتهره. لما تعطي من كل القلب، ولما تعطي بسخاء، ولما تعطي بلا تردد، ولما تعطي مش عشان الناس يشوفوك وانت بتدي، ولكن بتدي لانك بتحب الرب فعلا من قلبك. غمض عينك واشكر الرب من اجل هذا الوعد. يتباعد مبتلعوك باسم الرب يسوع. نقطة الأخيرة، طبعا في نقط كثيرة في هذا الأصحاح، إن الرب سيتعامل مع أعدائك. أن الرب سيتعامل مع أعدائك، ومخك ما يروحش بسرعة لناس ضدك، لأن في العهد الجديد في رؤية للعدو الحقيقي. وبولس بيقول في رسالته لأفسس، عارفين الآيات دي، ان احنا مش بنحارب ناس ليست مع دم ولح المصارعات بتاعتنا، بل مع الأرواح الشريرة بكل الرتب بتاعتها. وتقرأ ده في الأصحاح السادس من رسالة أفسس. زمان داود كان بيشوف العدو وهو جليات، كان بيشوف العدو وهو أدوم، داود كان بيشوف العدو هو مديان، كان بيشوف العدو هو أرام، حزقية كان بيشوف العدو هو أشور، كان بيشوف العدو هو بابل، ده في العهد القديم. لما في العهد الجديد بقى العدو مش هم دول، العدو الحقيقي بتاعك اللي بيحرك دول. مين اللي بيحرك دول؟ اقرا لك احسن او افكرك بالايه اللي في رساله افسس الاصحاح السادس، ان مصارعتنا ليست مع بقى فرعون ملك مصر، ليست مع سنحريب القائد بتاع الاشوريين، ليست مع نبوخذ نصر الملك بتاع بابل. مصارعتنا مش ليست مع دم ولحم، مش مع فلان الجار اللي عايز يأذيني، مش مع فلان او فلانه او الحكومه، لا، مصارعتنا ليست مع دم ولحم. طب ما احنا نتخانق مع مين؟ مين اعدائنا؟ اعدائنا بقى اللي بيحركوا دول، بل مع الرؤساء. دول ايه الرؤساء؟ دول ناس، في مش ناس بقى، دول اجسام روحانيه في عالم الشر تبع ابليس، دول رتب في جيش الشيطان. يقول عنهم الكتاب رؤساء سلاطين ولاة اجناد، كل دول انا بحاربهم. لازم احاربهم. طب ولو محاربتهمش؟ لا، لو محاربتهمش هضيع. لازم احاربهم عشان ابقى في الارتفاع، عشان البركه ما تضيعش مني. ايه بقى الوعد العظيم جدا؟ اقرا لك الاول من في النقطه دي من سفر التكوين، كلمات اللي قالها الرب لابراهيم، وخد الكلمات دي ليك انت. والرب قال له، وقال الرب لابرام اللي هو ابراهيم: اذهب كن مطيع ليا، اعمل مشيئتي، ما تمشيش بحسب ذهنك، امشي بحسب اللي في قلبي ليك. اذهب من ارضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة، يعني هباركك أوي أوي أوي، أباركك وأعظم اسمك. ده سفر تكوين أصحاح 12. وبعدين أباركك وتكون بركة، بعدين بيقول إيه بقى؟ وأبارك مباركيك ولاعنك أعدائك بقى، عايزين يجيبوا اللعنة عليك، ولاعنك ألعنه. لما تبقى ماشي مع الرب في مشيئة الرب يحصل معك كده، أن الرب يتعامل مع أعدائك، وأن الرب يتعامل مع الأرواح الشريرة اللي ضدك، فلما تحاربها تبقى مسنود من الرب، ومش هي اللي تسلبك، انت اللي تستخدمها. تقولي طب والناس اللي ضدي؟ اقولك لما تنتصر على الارواح الشريره اللي بتحرك الناس دي، الناس اللي ضدك اللي بتحاول تاذيك تعجز تماما خلاص. يقول الكتاب قد زال ظلها، يعني الحاجة اللي سنداها زالت، القوة الشريرة اللي سنداهم راحت. ليه؟ عشان أنا مسنود بالرب ضد أعدائي. أرى لك بقى ده الشرح، أرى لك بقى الآية أو الآيات اللي من سفر أشعياء اللي بتأكد ده، بس عايزك تبقى متأكد انك انت لما هتحارب الأرواح الشريرة لما تحارب الشيطان وانت ماسك في الرب انت الأقوى، انت اللي هتكسب، انت اللي هتستخدم الشيطان مش الشيطان اللي هيستخدمك. وتقول لي يعني ايه استخدم الشيطان؟ يعني الشيطان خلى الناس يعملوا مؤامرة ضدك، المؤامرة اللي ضدك دي هتتحول لخيرك. زي الشيطان اشتغل في اخوات يوسف عشان يقتلوا يوسف، الرب منعهم انهم يقتلوا يوسف، تراجعوا عن الفكرة دي. الشيطان اشتغل علشان يدخل السجن، طلع من السجن يوسف ما ماتش، كان ممكن يموت لان التهمة كان معناها في ذلك الوقت الاعدام، لا الرب تدخل وخرج يوسف من السجن. اللي عمله الشيطان تحول الى مجد عظيم ليوسف. هو ده معنى انا بقول لك ان الرب يخليك تستخدم الشيطان. يعني اللي عمله الشيطان وخططه عشان يأذيك بيه يتحول، نفس اللي اتعمل يتحول لخيرك، لبركة عظيمة ليك. ويوسف قال لهم كده، قال لهم انتم قصدتم بي شرا، انتوا كلكم قصدتم بي شرا، كلكم بيقول لاخواته، انما الرب قصد به حوله خيرا. وخير مش ليا انا بس، ده خير ليا ولابويا وليكم انتوا كمان. نفسي تثق في هذا، تثق ان اي مؤامرات ضدك تتحول لخيرا. نفسي تثق ان الشيطان لما يحاربك عن طريق قريبك ده، او عن طريق ناس في الشغل، او عن طريق حاجات بتحصل في عيلتك، نفسي تثق ان ده هيتحول لخيرك. تقول لي ليه؟ لان الرب قال كده، العن لعنك. الشيطان بيلعن، الشيطان بيستخدم الناس دي لإيذاك، بيستخدم الغضب اللي عندهم، بيستخدم النية للانتقام اللي عندهم، بيستخدم الذكريات اللي عندهم، بيستخدم حاجات فهموها غلط عشان يبقوا ضدك. الشيطان بيشتغل، بس الرب وعد ان اللي بيشتغل ضدك الرب هيبقى ضده. ولان الرب هيبقى ضد الشيطان في حربه معاك، اللي بيعمله الشيطان ضدك سيتحول 100% لخيرك. اشكر الرب من اجل هذا، واستمع بقى معي الى هذه الايات اللي من أصحاح اللي احنا بنتأمل فيه، أصحاح 49. ماذا تقول؟ هكذا قال الرب، حتى سبي الجبار يسلب. يعني الحاجات اللي نجح فيها الجبار اللي هو إبليس تتاخد منه ليك، حتى سبي الجبار يسلب، وأنا أخاصم مخاصمك. الرب بيقول كده، ويقول كمان آيات عظيمة عن في أشعياء 49. احنا بنتأمل في أشعياء 49، ده آية رقم 24. وبيقول هنا في هذا الجزء، بيقول ان الشيطان يتأذي لما يحاربك، لانه بيقول كده آية عظيمة جدا، أعتقد الآية الأخيرة في الأصحاح، وأطعم أو يعني أغذي ظالميك لحم أنفسهم. يعني لما الشيطان يحاربك وعايز يظلمك وحاوز يأذيك، إيه اللي يحصل؟ إن هو بيأذي نفسه. ولما ناس تتحد ضدك تنقسم، وكل واحد فيهم يؤذي الآخر. ليه؟ لأن الشيطان اللي كان موحدهم الرب ضده، فبدل ما يوحدهم يخليهم ضد بعضهم البعض. وده اللي حدث مرارا كثيرة في الكتاب المقدس، قصص كثيرة زي أيام يهوشافاط مثلا، تلت جيوش جاية ضده، إيه اللي حدث؟ إن الرب وقف ضد هذه الجيوش. فإيه اللي حصل؟ بدل ما يهجموا على يهوشافاط، كل جيش هجم على الثاني، وبالتالي انتصر يهوشافاط. وده برضو اللي حدث أيام جدعون. الناس المديانيين اللي كان عددهم ضخم جدا لما اتلخبطوا ابتدوا يحاربوا بعضهم البعض باسم الرب يسوع. لما تحاربك الأرواح الشريرة وتبقى مع الرب يتحقق معك هذا، ان الأرواح الشريرة بدأت تبقى متحدة ضدك، وتلاقيها في الشغل وتلاقيها في الصحة وتلاقيها في كل حتة بتهاجمك. بدل ما تبقى متحدة ضدك تعمل ايه؟ يحصل فيها انقسام، تشتيت، زي ما قال الكتاب يهاجموك في طريق ويهربوا في 7 طرق، يعني راجعين منقسمين. بس هنا بقى اكتر انهم يحاربوا بعض وياكلوا بعض، والنتيجة ان الرب بيلعن لاعنك، وان كل ما يفعله ابليس يتحول لخيرك، يتحول لمجدك، وكل الشرور اللي بتترتب ضدك تبقى تساهم في خير اكتر ليك. كل اللي بيتعمل علشان تفشل، كل اللي بيتعمل علشان تخسر، كل اللي بيتعمل علشان تتلخبط، كل اللي بيتعمل علشان تتحبس، كل اللي بيتعمل علشان تفهم الناس غلط والناس يفهموك غلط، كل اللي بتعمل لإيذائك في الدائرة الصحية، في الدائرة العائلية، في الدائرة العملية، كل اللي بتعمل ضدك يتحول إلى خيرك زي ما حدث مع يوسف. غمض عينك بقى وأشكر الرب من أجل هذه الأمور. نمرة 1، إن أنت مش منسي واسمك معروف، قد عرفتك باسمك. الرب بيقولك انا عارفك انك انت فلان، والرب كان بينادي الشخص باسمه 2 مرات احيانا للتأكيد، يقول له ابراهيم ابراهيم، او يقول له سمعان سمعان، يعني اسمك معروف، يعني الرب بيناديك باسمك، انك انت غالي عليه، انك انت مهم، انه مش ممكن ينساك ابدا، ان حفر اسمك في كفه، منقوش على كفه، هاللويا. دي بركة عظيمة جدا ان انا اتذكر دائما ان الرب قال انه قال لا احملك ولا اتركك. عشان كده انا مش اخاف، لان محبته ليا محبة دائمة. البركة الثانية ان انا امن ان الرب هيديني السرعة للانتقال من الهزيمة إلى الانتصار، والانتقال من أرض الهزيمة، من أرض السلب إلى أرض التعويض، إلى أرض البركة. قد أسرع بنوكي. حاجة التالتة اللي تعزيني، أن الحاجات اللي جوايا وبتبتلع، آسف، الحاجات اللي جوايا اللي بتهدم، أمراض، أفكار، حاجة اللي بتهدم وبتخرب، الوعد اللي هيتحقق اني تخرج وباسم الرب يسوع لا تعود. الامراض الكامنة تخرج ولا تعود باسم الرب يسوع، تخرج ولا تعود باسم الرب يسوع. الحاجة اللي بتدمر شغلي، الحاجة اللي بتدمر بيتي، تخرج ولا تعود. لو عندك افلام مثلا بتدمر نقاوتك، تخرج من بيتك ولا تعود باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، تخرج ولا تعود. لو عندك قيود وراها نشاط شيطاني على نفسك، النشاط ده يخرج منك ولا يعود باسم الرب يسوع. هادموك ومقربوك منك يخرجون. لو في حاجات بقى بتبتلع البركة، وفي النقطة دي أنا ركزت على السبب بتاعها، العطاء، قول كده الرب هيديني قدرة على أني أعبد الرب بحماس، أعبد الرب بنشاط، أن أنا هدي بسخاء للرب، وهتحرر من البخل في العطاء ومن الخوف من العطاء، وأثق ان المبتلع ده، الاكل ده اللي بيبتلع، هيذهب بعيدا عني، يتباعد ويتباعد، يقول الرب مبتلعوك، او يقول الرب وانتهر الاكل باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. النقطة الاخيرة إن كل ما يعمله أعدائك ضدك يتحول لخيرك، مش يقف بس. طبعا يقف بس ده شيء عظيم، إنما الرب عايز يعمل حاجة أعظم، إن اللي بيعملوه ضدك يتحول لخيرك باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. لأن الرب سيدخل في المواجهة، لأن المعركة للرب مش ليك، الحرب للرب مش بتاعتك، لأن الرب في المعركة، لأن الرب في المواجهة. عشان كده كل اللي عمله إبليس يتحول لخيرك، زي ما حدث مع يوسف يحدث معك. غمض عينك بقى عشان تفكر في إيه اللي لمسك بيه الرب النهاردة في هذه الكلمة. أنا الحقيقة كنت جاي بيحصل من وقت لآخر كده أتكلم في موضوع آخر، وحسيت أن الرب عايزني أتكلم عن هذا الجزء. وزي ما كان بيديني الرب نقطة بنقطة كنت بقول لك، يعني مش جزء محضره، لكن لا، ده رسالة أكيد فيها نقط تتعلق بأمور خاصة جدا في حياة أكثر من شخص بيسمعني. عادة لما الرب بيعمل كده يبقى عايز يقول كلام معين جدا للأشخاص معينين موجودين معانا، إلى جانب أن الرسالة ستكون نافعة لأي شخص. باسم الرب يسوع حطه قدامنا. أنا مش منسي، دي حاجة بتفرحني. ممكن الناس تنساني، ممكن أحس أن أنا أقل واحد في الكنيسة، مش مهم الأحاسيس بتاعتي، لكن المهم أن الرب بيقول لي أنت اسمك نقشته على كفي يوم ما سلمت حياتك ليا، ويوم ما أمنت بخلاصي، ويوم ما قبلتني في حياتك اسمك بقي مكتوب على كفي. أشكرك أيها الرب من أجل هذا الإعلان، وأشكرك لأنك يا رب بتكلم كل واحد بكلام شخصي. ايه اللي لمسك؟ انت صلي بالحاجة اللي الرب كلمك بيها. يمكن الرب كلمك في نمرة 2، يمكن الرب كلمك في نمرة 4، يمكن الرب كلمك في 2 و3. لا اعرف لكل واحد الرب كلمه في ايه، لكن نفسي انك انت تكلم الرب تقول يا رب اشكرك، انت جبتني هنا عشان تسمعني عن العطاء، لان انا مهمل في العطاء، عشان كده عندي اكل بكسب كتير لكن الفلوس بتضيع، اللي بتضيع في الأدوية، واللي بتضيع بالسرقة، واللي بتضيع بين حاجات تتكسر في البيت بدون لأني، لكن السبب الأساسي إن في آكل، إن عطائي لملكوتك قليل. أنت النهاردة يا رب اديني القدرة على العطاء عشان الآكل تنتهره، واللي بيبتلع الأسد اللي بيجول لكي يبتلع يبقى على بعد ضخم جدا مني. ايه اللي لمسك النهاردة في هذه الكلمة؟ انك هترجع، انك هتروح، هتسيب بابل بسرعة وتوصل اورشليم بسرعة، مش هتعمل زي شعب الرب سابوا مصر بس راحوا اورشليم او ارض كنعان بعد 40 سنة. لا، اللي لمسك قد اسرع بنوكي في سرعة، الرب يدهالك في سرعة تعويضية باسم الرب يسوع، في تسهيل الطرق. أشكرك يا رب لأنك تسهل كل طرقي، أشكرك لأنك كمان بتهيمن على الأحداث وعلى الظروف، وإن الحاجة اللي بتدمر ومستخبية تخرج ولا تعود. نفسي كل واحد ياخد دقيقة دقيقتين مع الرب، والرب بيسمعك، ده أهم جزء في الاجتماع. العظة عليها بس توصل لك رسالة الرب، انت عليك تستجيب لهذه الرسالة وتؤمن بأن الرب ليه قصد انك تيجي النهاردة الاجتماع، وان بسبب مجيئك لهذا الاجتماع لن تعود كما أتيت. باسم الرب يسوع تاخد قدرة من الرب، تاخد قدرة للنجاح، وقدرة لكي تكون حياتك من مجد إلى مجد، وقدرة للانتصار، وقدرة تاخد قدرة من الرب، قدرة للفرح أيا كانت الظروف، وتاخد قدرة من الرب للحرية الكاملة. لو انت مريض بنثق ان في الاجتماع ده في شفاء من الامراض باسم الرب يسوع. نعلن حضور الرب اللي بيجيب الشفاء. يا رب تعالى بشفائك الى المرضى. اشفي الاجساد المريضة يا رب. واشفي النفوس المريضة، المشاعر المجروحة اشفيها. لو حد مجروح من عيلته ثق ان الرب بيشفيك الان. لو مجروح من نفسك لانك انت اخطأت في حق نفسك ثق ان الرب يشفيك الان. في لمسة شفاء من الرب يشفي الاجساد المريضة ويشفي المشاعر، المشاعر التعبانة المجروحة. حد جرحك، جرحت وكاتم ده التعب كاتمه جواك، كلم الرب الآن. ده وقت بنشوف فيه شفاء الرب العظيم. أثق أن الرب يتجول بين الصفوف ويحط الرب إيده عليك على مكان المرض ويأمر الرب بشفائك باسم الرب يسوع. يشفيك يسوع المسيح. ولو ليك شخص بتحبه مريض وانت في محضر الرب آمن ان الرب يتعامل معه للشفاء، وقول هذا المرض ليس للموت باسم الرب يسوع ولكن ليتمجد الله فيه. هذا المرض ليس للموت لكن ليتمجد الله فيه. اعلن ايمانك من اجل الشخص اللي بتحبه، لان صلاة الايمان تقتدر كثيرا كثيرا في فعلها. صلاة الايمان الرب بيستجيب مش اي صلاة. الرب ناس كتير لمست الرب لكن واحدة بس من اللي كانوا بيلمسوا الرب خدت شفاء. ليه؟ لانها لمست الرب بايمان. بايمان تاخد شفاء من الرب، بإيمان تصلي من أجل أشخاص آخرين وياخدوا شفاء باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع لا تعود محبط من هذا الاجتماع. تاخد شفاء للدراسة بتاعتك لو بتدرس، لو أنت بتسرح مثلا. تاخد شفاء لشغلك، تاخد شفاء لعلاقاتك، تاخد شفاء لأن الرب بيعطي الشفاء. وامبارح تأملنا في الآية اللي بتقول يعطي المعيا قوة. فالجزء اللي فيه إعياء في جسدك تجيله فيه قوة من الرب تطلع المرض والمرض يخرج. المرض اللي بيهدم اللي بيخرب باسم الرب يسوع يخرج ولا يعود. يا رب اعمل عمل عظيم في هذا الاجتماع. واحنا عننا ايماننا يا رب ان احنا فيش واحد هيطلع من هذا الاجتماع كما أتى. والرب بيقول عزوا عزوا شعبي يقول الرب. يا رب أشكرك لأن هدفك أن كل واحد يطلع من هنا بمعنويات مرتفعة باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع نحفظ من كل شر باسم الرب يسوع. يحفظ الرب دخولنا وخروجنا باسم الرب يسوع. لا تضربنا الشمس بالنهار ولا القمر بالليل باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع الرب يتحكم في الذين هم في منصب من أجلنا ويسهل طرقنا باسم الرب يسوع ونكون في الارتفاع فقط. هنقف جميعا في محضر الرب. لو حسيت ان الرب، لو بس حسيت ان الرب عايز يديلك بوضع اليد تقدم الى الامام. لو ما حسيتش يبقى اكيد الرب هيديلك وانت واقف في مكانك. نفسي الجزء ده يبقى تسبيح من القلب والرب هيشتغل وانت بتسبح. وانت مش جاي عشان تسمع موضوع، انت جاي عشان تاخد قوة، جاي عشان البطارية اللي فضيت تشحن عشان تبقى العربية بتاعتك ماشية بسرعة باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع ناخد طاقة عظيمة من الرب للأيام القادمة، والأيام القادمة باسم الرب يسوع تكون أيام طاقة. تعويضية باسم الرب يسوع. هاللويا.